هل يجوز الذهاب إلى الأماكن التي تقام فيها الذي يقام فيها احتفال بالمولد ونصب الخيام من أجل الرد عليهم؟ ما يعني يبدو مثل هذا يعني ما يصلح، وإنما الذي يصلح أنهم ينبهون، وأنهم يعني قبل أن يفعلوا ينبهون. وأما إذا كان نصب خيام يعني أولئك هم في أقول يعني الناس اللي يعني يراد استصلاحهم ما هم جايين لهذه الخيام الجديدة هذه اللي فيها الرد عليه، وإنما سيبقون في الأماكن التي جاءوا من أجلها. لكن كون المسؤولين يعني الذين يقوم بهذه المهمة يعني ينصحون ويذكرون، وأن هذا من الأمور المحدثة، وأن هذا ما وجد إلا في القرن الرابع، وأن القرون الثلاثة كلها خالية من الموالد، ليس فيها استعمال الموالد وليس فيها ذكر الموالد، وإن الموالد ولدت في القرن الرابع، الموالد ولدت في القرن الرابع، والذي أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى، يعني بدعة، والدليل عليها تقليد النصارى.